حصريا على موقع مهرجانات. قول لك وحشه ولا درزه احنا اسود الارض ننحف الصخر ما نتعبش نعبد البحر ما نغرقش لو كان نتجوي ما نشبعش لو كنت العوي ما بنخافش نلعب بطار ما نتلسعش ملوك الكروي ما ترجعش عن حقنا ما نتنزلش مع الاشبال ما نتعاملش عشان احنا ولاد رزق ما يتخافش علينا عشان احنا بيتخاف مننا هنا او هنا او هنا او هنا طور مش هتلاقي زينا يا ما يتخافش علينا عشان احنا بيتخاف مننا هنا او هنا او هنا او هنا اسود الارض وهنا اسمنا يا لو بطل تيجي ندور لو ضل من تيجي ندور كيما وقامة ولينا طالة أبطالها عشان عارفين أسرارها دخلتنا تلعبين وشوش لكل دول عاملين حدود فانا وجري جارين وحوش مش هتفلك من الأصول ما يتخافش علينا عشان احنا بيتخاف مننا هنا أو هنا أو هنا أو هنا طمر مش هتلاقي زينا يا ما يتخافش علينا عشان احنا بيتخاف مننا هنا أو هنا أو هنا أو هنا أسود الأرض ولينا اسمنا ده في السعودية يعني مش حتتنا برا أرضنا محدش يعرف يعني الجون يا نجم باتنين احنا جينا نعمل شغل كله شافنا الخط قلب عملنا فلوس ترص جبل ده التراب في ايدينا دهب مش جايين وايدينا فاضية لا جايين نديكوا القاضية عيننا دايما على القمة عشان كده بنعمل يا ولاد العفاريت ما يتخافش علينا عشان احنا بيتخاف مننا هنا او هنا او هنا او هنا فضلت على الفاس مش هتلاقي زينا يا ما يتخافش علينا عشان احنا بيتخاف مننا هنا او هنا او هنا او هنا اسود الارض ولينا اسمنا يا الراعي الرسمي للكاريزما مش يكه بتنجز المهمه افضل في السيره وعين السيره اخوات وعزوه احنا لما يا سلام عجمدا موهبه فينا من زمان فخامه وواجهه بدون مواجهه مصنع يصدر السلكات ولا ما يتخافش علينا عشان احنا بيتخاف مننا هنا او هنا او هنا او هنا طور مش هتلاقي زينا يا ما يتخافش علينا عشان احنا بيتخاف مننا هنا او هنا او هنا او هنا اسود الارض ولينا اسمنا يا